لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن أحداث غزوة أحد تحت عنوان هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في بعض أصحابه، سبعة من أصحابه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لما سقط السابع من هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم لم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرشيان طلحة وسعد. يقول: فركز المشركون حملتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابته حجارة وقع لأجلها على شقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وجرحت شفته السفلى، وهشمت البيضة على رأسه، فشجت جبهته ورأسه، وضرب بالسيف على وجنته فدخلت فيها حلقتان من حلق المغفر، وضرب أيضا بالسيف على عاتقه ضربة عنيفة اشتكى لأجلها أكثر من شهر، وكان قد لبس ذرعين فلم يتهتكا. يقول: وقع كل هذا على رغم دفاع القرشيين الدفاع المستميت يعني الشديد، فقد رمى سعد بن أبي وقاص حتى نفل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال له: ارم فداك أبي وأمي. نفل أي نشر، والكنانة الجراب الذي تكون فيه السهام، تعرفون السهام تكون في جراب، هذا يسمى الكنانة. وقاتل طلحة بن عبيد الله وحده قتال مجموع من سبق، يعني السبع الذين كانوا من الأنصار، حتى أصابه 35 أو 39 جرحا، ووقى بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت أصابعه حتى شلت، ولما أصيبت أصابعه قال حس، هذه كلمة تقال عند الإصابة كما يقال آه مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: وخلال هذه الساعة الحرجة نزل جبريل. يعني يقولون مصر أرض الكنانة، أن من أراد مصر بسوء فكان حتفه ومقتله فيها. لا لا لا، هذا كلام من الكلام البشر. خلال هذه الساعة الحرجة، الساعة الشديدة يعني، نزل جبريل وميكائيل فقاتلا عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشد القتال، وفاء إليه عدد من المسلمين فدافعوا عنه أشد الدفاع، فاء يعني رجع وعاد، فاء إليه عدد من المسلمين فدافعوا عنه أشد الدفاع، وكان أولهم أبا بكر الصديق، ومعه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما. وتقدم أبو بكر لينزع حلقة المغفر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه أبو عبيدة حتى نزعها هو، المغفر الذي يوضع على الرأس حتى يقي المقاتل الضربات، يسمى المغفر لأنه يستر الرأس، ولذلك نجد اسم الغفار من أسماء الله تعالى، لأنه يستر الذنوب ويغفرها سبحانه. فحلقة من حلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يريد أن ينزع هذه الحلقة، فألح عليه أبو عبيدة حتى نزعها هو، يعني أراد أبو عبيدة أن ينزع هو هذه الحلقة بدل الصديق، فسقطت إحدى ثنيتيه، سقطت إحدى ثنيتيه أحد أسنانه الأمامية، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت الثنية الأخرى، يعني سقطت سنتان من أسنان أبي عبيدة وهو ينزع الحلقات من وجنة ووجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على طلحة ابن عبيد الله فعالجاه وهو جريح. أقبل أي أبو بكر وأبو عبيدة، أقبل على طلحة فعالجاه وهو جريح. وأثناء ذلك وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة ومصعب ابن عمير وعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وغيرهم، وتضاعف عدد المشركين أيضا واشتدت هجماتهم، وقام المسلمون ببطولات نادرة، فمنهم من يرمي ومنهم من يدافع ومنهم من يقاتل ومنهم من يقي السهام على جسده، يقي السهام على جسده يعني يقف هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم والسهام تأتي فيه هو حتى لا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللواء أي العلم الراية بيد مصعب ابن عمير، فضربوا يعني المشركون على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذه بيده اليسرى فضربوا عليها حتى قطعت، فبارك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، يعني ضم اللواء بعضديه هكذا حتى لا تسقط الراية فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وكان الذي قتله هو عبد الله بن قمئة، فلما قتله ظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مصعبا كان يشبهه صلى الله عليه وسلم، فانصرف ابن قمئة وصاح إن محمدا قد قتل، وشاع الخبر بسرعة وبإشاعته تخفف هجوم المشركين إذ ظنوا أنهم أصابوا الهدف وبلغوا ما أرادوا. أتى عبد الله بن قمئة وقتل مصعب، ومصعب كان فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشاع الخبر ونشر في المشركين، فلذلك خف الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أنهم حصلوا ما أرادوا وبلغوا ما أرادوا. وفي فعل مصعب رضي الله عنه قمة الشجاعة والبسالة، أنه لا يريد أن تسقط الراية، لأن الراية إذا سقطت كان ذلك علامة على هزيمة الجيش، وأنت تنظر إليه وهو يقطع جسمه، تقطع يد فيمسك باليد الأخرى فتقطع اليد الأخرى، فيسأل المسلم نفسه كيف كانوا رضي الله عنهم في حبهم للإسلام وتضحيتهم من أجل الدين. وبعضنا ربما يصاب بالقليل من الحر أو البرد مثلا فيترك نصرة الدين بتعلم العلم مثلا والسهر على المذاكرة ونحو ذلك، وهذا فرق كبير بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدقهم في نصرة دين الله عز وجل. يقول: ولما رأى المسلمون بداية عملية التطويق تشتتوا وارتبكوا. التطويق يعني لما أتى خالد من الخلف ونادى على المشركين الفارين فأطبقوا على المسلمين من الأمام ومن الخلف، تشتتوا تفرقوا وارتبكوا ولم يصلوا إلى موقف موحد، يعني لم يتحدوا على شيء واحد يفعلونه، فمنهم من فر إلى الجنوب حتى بلغ المدينة المنورة، ومنهم من فر إلى شعب أحد ولاذ بالمعسكر المكان الذي كان قد عسكر فيه المسلمون في أول المعركة، ومنهم من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع إليه فدافع عنه كما تقدم، وبقي معظم المسلمين في دائرة التطويق ثابتين في أماكنهم يدفعون المطوقين ويقاتلونهم. وحيث لم يكن بينهم من يقودهم بنظام، يعني من يقود المسلمين بنظام ينظمهم يعني، فقد حصل في صفوفهم خبط وارتباك أو إرباك. خبط وإرباك يعني عدم تنظيم، تخبط ارتباك يعني عدم تنظيم وأفعال غير منظمة. تجد الإنسان الذي يكون في خوف أو قلق أو نحو ذلك مرتبك يعني غير مستقر لا يعرف كيف يتصرف. رجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. رجعت أولاهم يعني بعض من أول جيش المسلمين رجع فالتقى بمؤخرة الجيش فاشتبك بعضهم مع بعض حتى قتل اليمان والد حذيفة بأيدي المسلمين أنفسهم، وهذا على طريق الخطأ عن طريق الخطأ. فلما سمعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم طار صواب طائفة منهم. طار صواب طائفة منهم أي لم يعودوا يعقلون العقل يعني يعني فقدوا يعني تعقل الموقف كيف نتصرف. يعني الرسول قتل يعني ماذا نفعل، هل نقتل أم ننصرف؟ اضطراب وعدم تركيز في التفكير. وخارت عزائمهم ضعفت يعني العزيمة واستكانوا حتى تركوا القتال. وتشجع آخرون وقالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تجد مواقف مختلفة، منهم من ذهب إلى المدينة، منهم من قتل، منهم من قصد جبل أحد، منهم من تقاتل مع المشركين، منهم من جلس وترك القتال. هذا يسمى الارتباك الذي كان. وتشجع آخرون وقالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم كذلك إذ رأى كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشق الطريق إليهم فعرفه بعينيه، يعني عرفه وتأكد أنه هو، إذ كان وجهه تحت حلق المغفر والبيضة، يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستورا بالخوذة التي توضع على الرأس. فنادى كعب بصوت عال يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المسلمون يرجعون إليه حتى تجمع حوله 30 رجلا من أصحابه فشق بهم الطريق بين المشركين ونجح في إنقاذ جيشه المطوق وسحبه إلى شعب الجبل. يعني المشركون من الأمام والمشركون من الخلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجماعة البقية ومر من وسط جيش المشركين حتى وصل لجبل أحد، حتى يجعل ظهره للإيه؟ للجبل، لجبل أحد. لذلك قال فشق بهم الطريق بين المشركين ونجح في إنقاذ جيشه المطوق المحاصر وسحبه إلى شعب الجبل. وقد حاول المشركون عرقلة هذا الانسحاب، حاول المشركون عرقلة هذا الانسحاب، يعرقل الانسحاب يعني يمنعه لا يجعله ينصرف، يحول بينه وبين الانصراف، ولكنهم فشلوا تماما. وقتل منهم 2 أثناء هذه المحاولة من المشركين يعني. قال وبهذه الخطة الحكيمة نجا المسلمون، ولكن بعد أن دفعوا الثمن غاليا لما ارتكبه الرماة من الخطأ ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وبعدما خرج المسلمون من دائرة التطويق ونجحوا في التمكن من الشعب حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية. يعني خرج المسلمون من دائرة التطويق ولجأوا إلى جبل أحد، مكان في جبل أحد فتحصنوا فيه، فحصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية. مناوشات يعني قتال خفيف، قتال خفيف. ولم يجترئ المشركون على التقدم والمواجهة العامة، وإنما بقوا في الساحة قليلا مثلوا خلاله القتلى فقطعوا آذانهم وأنوفهم وفروجهم وبقروا بطونهم. يعني أنهم قطعوا الفروج هذا يحتاج لدليل يعني، لكن ممكن يكون تقطيع الأنوف والآذان، لكن لعله لا يوجد دليل على أنهم قطعوا الفروج يعني العورات يعني. وبقروا بطونهم يعني شقوا بطونهم. وبقرت هند شقت يعني هند بنت عتبة عن بطن حمزة حتى أخرجت كبدة ولاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، لاكتها يعني وضعتها في فمها، فلم تستطع أن تسيغها يعني أن تأكلها، يسيغ الطعام يعني يأكل ويبتلعه، فلفظتها يعني أخرجتها. واتخذت من الآذان جمع أذن، والأنوف جمع أنف، قلائد وخلاخيل. قلائد جمع قلادة وهي السلسلة التي توضع في العنق، والخلاخيل توضع في الرجل. وجاء أبي بن خلف متغطرسا يعني متكبرا إلى الشعب المكان الذي فيه المسلمون في جبل أحد، يزعم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن خلف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته في فرجة بين الدرع والبيضة. طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته، ترقوة هذا المكان، هذا المكان. كلا إذا بلغت التراقي، هذا المكان المنخفض هذا، في فرجة فتحة بين الدرع والبيضة، الدرع الذي يلبسه المقاتل على الصدر والبيضة على الرأس، ففتحة قليلة صغيرة بين الدرع والبيضة في هذا المكان، فرماه بالحرب في هذا المكان فقتله. فتدحرج سقط يعني عن فرسه مرارا، نزل يتقلب عن الفرس، ورجع إلى قريش وهو يخور خوار الثور. الخوار صوت الثور أو البقرة، الصوت الذي يصدر من الثور أو البقرة، يعني يصدر منه صوت عالي جدا. فلما بلغ سرف قريبا من مكة مات لأجله. سرف اسم مكان قريب من مكة، مات لأجله يعني لأجل هذه الضربة. ثم جاء رجال من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، وعلوا في بعض جوانب الجبل، يعني صعدوا على مكان من جبل إيه؟ أحد. فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين. رهط يعني مجموعة، يعني في حدود 3-4 حتى 9، يقولون الرهط من 3 إلى 9، حتى أهبطوهم من الجبل، أنزلوهم يعني. وتفيد بعض الروايات أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل 3 منهم. قال بلغ عدد قتلى المشركين 22، وقيل 37، أما المسلمون فقد قتل منهم 70، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، 4 من المهاجرين، 1 من اليهود، وقيل غير ذلك. واحد من اليهود اشترك في المعركة بعد أن أسلم، وليس أنه مات يهوديا، لأنه يعني جاء فسأل أين المسلمون، أين بني فلان، أين فلان، قالوا في أحد، فقال لليهود يعني ذكرهم بالمعاهدة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستجيبوا له، فخرج هو ليقاتل مع المسلمين وينصرهم، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ويقال اسمه مخيريق. مخيريق، مخيريق، ميم خاء ياء راء ياء قاف. يقول: وبعد المحاولة الأخيرة الفاشلة من أبي سفيان وخالد، أخذ المشركون يستعدون للعودة إلى مكة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما تمكن من الشعب واطمأن فيه، جاءه علي رضي الله عنه بماء من المهراس المهراس مكتوب هو ماء بأحد، يعني مكان في جبل أحد فيه ماء. فأتى علي بشيء من هذا الماء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا، يعني وجد ريح الماء هذا متغير، فلم يشرب منه بل غسل به الوجه وصبه على الرأس، فأخذ الدم ينزف من الجرح ولا ينقطع، لأن الماء إذا وضع على الجرح يجعل الدم يزيد ينزف. فأحرقت فاطمة رضي الله عنها قطعة من حصير وألصقته، ألصقته يعني بالجرح، فاستمسك الدم. الحصير حينما يحترق يكون رمادا، ذرات الرماد هذه تكون خشنة، فإذا جاءت على الجرح تجعل الدم يتماسك، وهذا موجود في العصور المتأخرة، يأتون أحيانا بالبن ويوضع على الجرح. تعرفون البن الذي يصنع منه القهوة، فيأخذون شيء من البن ويوضع على الجرح حتى يستمسك الدم ويمسك، لأن هذا يجعل هناك خشونة على الجرح فيتجلط الدم ويستمسك. وجاء محمد بن مسلمة بماء سائغ فشرب منه، ماء سائغ يعني طعمه جيد ليس له ريح، ودعا له بخير. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قاعدا، وصلى المسلمون معه قعودا. صلى الظهر، هذا يدلك على أن المعركة انتهت عند صلاة الظهر، كل ما سمعنا هذا انتهى قبيل صلاة الظهر. وصلى المسلمون معه قعودا، وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا صلى الإمام قاعدا بعض الفقهاء قالوا يصلون مثله، وبعضهم يقول يقومون ويقعد هو. وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار فيهن عائشة وأم أيمن وأم سليم وأم سليط، فكان أو فكنا يملأني أو يملأنا القرب بالماء، كنا يملأنا القرب بالماء. القرب جمع قربة، وهي إناء أو وعاء من الجلد يوضع فيه الماء، ويسقين الجرحى رضي الله عنهن أجمعين. ولما استعد المشركون للرجوع تماما أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة اللي هو الصديق يعني أبو بكر، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم عن الإجابة، لما كان ينادي أفيكم محمد قال لا تجيبوه، أفيكم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه. يقول فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يخاطب المشركين يقول كفيتموهم يعني قتلوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. وعمر رضي الله عنه رد عليه وقال كل من ذكرتهم أحياء لم يقتلوا وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال أبو سفيان قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. قد كان فيكم مثلة، المثلة تقطيع أعضاء القتلى، قطع الأنف قطع الأذن، هذه تسمى مثلة، تمثيل بالإيه بالقتيل، وهذا غير جائز، نهينا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، عن التمثيل بالقتلة، وإن فعلوا هم ذلك لا يجوز لنا أن نفعل مثلهم لأن لنا دين يحكمنا. فأبو سفيان يعني كان من سادة العرب، فكأنه لا يريد أن تعيره العرب بشيء، يعني كيف يقال لهم أنتم فعلتم هكذا في المسلمين، فهو يقول هناك مثلة تمت أنا لم أرضى إيه؟ أنا لم أمر بها، يعني لم أمر المشركين بتقطيع الأعضاء يعني. ثم قال ولم تسؤني، يعني أنا غير حزين يعني ها؟ لا، هو يعني يقول أنا لم أمر بذلك ولكن أنا غير حزين أنا فرحان يعني. نعم يعني لم أمر بها ولم تسؤني. ثم قال أعلو هبل. هبل اسم صنم. أعلو هبل لأنهم انتصروا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فأجابوه الله أعلى وأجل. لما قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل يعني أعظم. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. اسم صنم أيضا ارتفع. أعلو يعني ارتفع يعني كأنه يقول في هذه المعركة ارتفع هبل وانتصر وارتفع دينه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأجابوه الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة يعني هذا الصنم وهذا الإله الباطل المزعوم ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى إيه لكم. ثم قال أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. أنعمت فعال يعني فعال حسنة يعني هذا الذي فعلناه شيء جيد. يوم بيوم بدر يعني أخذنا ثأرنا منكم كما فعلتم بنا في يوم بدر لأنهم قتل منهم في بدر 70. فعال لأن الفعال هو يقصد الفعال نفسها فعال حسنة جيدة يعني هذا الذي حدث في المعركة هذه أشياء جيدة يعني يمدح الذي حدث في غزوة أحد. أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. الحرب سجال بمعنى مرة ننتصر ومرة نهزم مرة ننتصر ومرة نهزم كما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه كيف الحرب بينكم وبينه لما كان في الشام فقال سجال يعني ننتصر مرة وينتصر مرة يعني هذا معنى الحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه لا سواء. لا سواء يعني لا نستوي نحن وأنتم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذن وخسرنا. يعني هو يرد على عمر. عمر يقول قتلانا في الجنة يقول هذا أنت تزعمه يعني لكن أنا لا أصدق به. ثم دعاه أبو سفيان وقال أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي أخبر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن قمئة من المشركين تمام. فأبو سفيان لم يصدق المشرك ويريد أن يسمعها من عمر. لو قالها عمر يصدقه وهذا يبين لك يعني ما كان عليه المسلمون من الصدق حتى بلغ أن العدو يصدقهم ولا يصدق من كانوا مثله. فقال عمر لا وإنه لا يستمع كلامك الآن. فقال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. سبحان الله انظر هذا المبدأ الصدق يعني مع جميع الناس وليس أننا نتلون ونتغير ونتخلى عن ثوابتنا وإنما نصدق حتى يعرف ذلك عنا الأعداء. ولذلك هم يقولون السلفيون يعني لهم كلمة واحدة لا يتلونون لا يتغيرون بخلاف غيرهم من الاتجاهات الأخرى ربما يكذبون ويظنون أن في ذلك مصلحة للدعوة ونحو ذلك وهذا يشوه صورة الدعوة بلا شك. فقال أبو سفيان أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. قمئة وأبر. ثم نادى أبو سفيان إن موعدكم بدر العام القابل يعني نلتقي نحن وأنتم في نفس المكان لكن العام القابل القادم يعني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقول نعم هو بيننا وبينك موعد. ثم رجع أبو سفيان إلى جيشه وأخذ الجيش في الارتحال، وقد ركب الإبل وجعل الخيل بالجنب، ركب الإبل وجعل الخيل بالجنب يعني تمشي بدون أن يركب عليها أحد، لأن الخيل تستعمل في القتال في المعركة، وأما السير مسافات طويلة فيستعملون الإبل. لذلك يقولون جنب الخيل، جنبها يعني جعلها تسير بجوار القافلة والجيش ولم يركب عليها أحد. وكان هذا دليل قصدهم لمكة، وكان هذا الفعل يعني منهم دليل قصدهم لمكة. كيف؟ لأنهم لو بقوا على الخيل فهذه علامة على أن القتال سيعود مرة أخرى، لكن لما نزلوا من على الخيل وركبوا الإبل هذا دليل أنهم سينصرفون إلى مكة مسافة بعيدة. فهمتم؟ وكان من فضل الله على المسلمين، إذ لم يكن بين المشركين وبين المدينة من يمنعهم عن الدخول فيها، ولكن صرفهم الله الذي يحول بين المرء وقلبه. يعني كان من فضل الله على المسلمين أن انصرف المشركون، لأن الجيش كما سمعتم حصل فيه مقتلة كبيرة، كان ممكن المشركون يذهبون إلى المدينة ويعيثون فيها الفساد، لكن قدر الله أن ينصرفوا. لذلك قال لم يكن بين المشركين وبين المدينة من يمنعهم، يعني لم يكن بينهم وبين المدينة أحد يمنعهم عن الدخول فيها، ولكن صرفهم الله الذي يحول بين المرء وقلبه. هذا جزء من الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا من أدلة أهل السنة على خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، لا يكون شيء إلا بإذنه من الإيمان والكفر. قال فنزل المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والقتلى، نزل المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والقتلى. وقد نقل بعضهم بعض الشهداء إلى المدينة، يعني بعض المسلمين أخذ بعض القتلى وذهب بهم إلى أين؟ إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مضاجعهم ودفنهم في ثيابهم بغير غسل ولا صلاة. هذا يستدل به الفقهاء على أن الميت لا ينقل من بلده لبلد آخر، بل يدفن حيث حيث مات، لأنه لا فائدة كل البلاد واحدة وكل البقاع واحدة، إلا لو كان قريبا من أرض لها فضيلة كمكة مثلا والمدينة أو بيت المقدس ونحو ذلك، لكن باقي البلاد كلها سواء، يدفن في أي مكان ولا ينقل، ولو أدى نقله إلى مفسدة لكان محرما. يعني لو كان النقل سيؤدي إلى مفسدة من تهري الجسم مثلا أو تغيره أو تعفنه، ففي هذه الحالة يحرم نقله. ما المشكلة؟ لا إشكال، المهم أن يصلى عليه، يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يدفن في أي مكان. نعم، ولكن ليس في قبور الكفار، يدفن في مقابر المسلمين. نعم. يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مضاجعهم، مضاجعهم يعني المكان الذي قتلوا فيه، كما في حديث البراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. المضجع المكان الذي ينام فيه الإنسان، يضطجع فيه يعني. ودفنهم في ثيابهم، ولكن بعد نزع الحديد والجلود والدروع ونحو ذلك، لكن تبقى الثياب، أما الحديد والدروع تنزع بغير غسل، لأن الشهيد لا يغسل، ولا صلاة. لا صلاة فيها خلاف، يجوز الصلاة ويجوز عدم الصلاة، أما الغسل فلا يغسل، لأن الغسل يزيل أثر الدم، والدم قد ورد في الحديث أنه يبعث يوم القيامة لونه اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال وقد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وربما جمع بين الرجلين في ثوب واحد وجعل بينهما الإذخر، جمع بين الرجلين في ثوب واحد، ليس التصاق الرجل بالرجل الميت بالميت لأن هذا لا يجوز، وإنما المقصود الكفن الواحد يقسم على الاثنين، الكفن يقسم على الاثنين. لا لا، يعني البعض يظن يقول لك جمع بين الاثنين في الثوب، يعني آتي بواحد هكذا واحد هكذا وأضعهم وألفهم معا. لا لا، هذا لا غير صحيح، كما ذكر الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أن المقصود في الثوب الواحد، يعني الكفن الذي يكفن فيه الواحد يقسم يكفن فيه إيه؟ الاثنين. فهمتم؟ وجعل بينهما الإذخر، الإذخر نوع من الحشائش نبات. وقدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن، وهذا دليل على شرف أهل القرآن، يقدم في القبر يدفن أولا. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة رضي الله عنه. قال ووجدوا نعش حنظلة ابن أبي عامر في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء. النعش الخشب الذي يوضع عليه الميت، الخشب الذي يحمل عليه الميت. وجدوه يقطر منه الماء، يعني يتساقط منه ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تغسله. وكان من قصته أنه كان حديث عهد بعرس، كان حديث عهد بعرس، يعني كان قد بنى بزوجه ليلة بدر في الصباح، ليلة أحد في الصباح كانت إيه المعركة، فقام وهو جنب ولم يغتسل وذهب مباشرة إلى المعركة فقتل وهو جنب. قال كان حديث عهد بعرس وكان معها، يعني مع امرأته، إذ سمع المنادي ينادي للحرب فتركها وخرج إلى ساحة القتال وقاتل حتى قتل وهو جنب. وهذا دليل على أن الإنسان وإن كانت له شهوات حلال من مال ونساء ونحو ذلك فإنها لا تمنعه من العمل لدين الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، وإنما تعينه على ذلك. فلا يحبون الشهوات أكثر من حبهم للدين ولا يتعلقون بها عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، بل ترك المرأة وخرج وهو جنب فقتل فغسلته الملائكة، لذلك سمي غسيل أو غسيل الملائكة لأن الملائكة غسلته رضي الله عنه. وكفن حمزة في برد. نعم، لا أفهم، لا أعرف، لكن في الغالب ها لا لا لا لا يلزم، نحن لا نعرف الوقت، يعني ممكن يكون قد صلى الفجر ونام أو لكن الظن بالصحابي أنه لن يترك الصلاة. وكفن حمزة في برد كساء، يعني إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، بدا يعني ظهر، فجعلوا على رجليه الإذخر، وكذلك مصعب ابن عمير، لأنهم يعني ما كان عندهم أثواب لتكفين الموت، فهذا البرد كان صغيرا، إذا غطى رأسه بدت رجلاه، غطى رجلاه بدت رأسه، فرسول أمرهم أن يجعلوه على رأسه وأن يضعوا على رجليه الإيه؟ الإذخر النبات يعني. قال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من دفن الشهداء والدعاء لهم رجعوا إلى المدينة، وقد خرجت نسوة قتل أقاربهن، خرجت نسوة يعني من إيه؟ من نساء الصحابة رضي الله عنهن، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني قابلنا الرسول فين؟ في الطريق، فعزاهن ودعا لهن. وجاءت امرأة من بني دينار قتل زوجها وأخوها وأبوها، فلما نوعوا لها يعني وصلها نعيهم، أي نبأ مقتلهم. النعي نبأ أو خبر القتل، كما تجد مثلا في الجرائد توفي إلى رحمة الله تعالى كذا، هذا يسمى النعي. أو تسمع مثلا من يمشي في الطريق يقول مات فلان، هذا يسمى النعي. فيقال نعي إليه أبوه، يعني أخبروه أنه قد مات. فلما نوعوا لها يعني وصلها خبر قتلهم ووفاتهم رضي الله عنه. من الذين نوعوا لها؟ زوجها وأخوها وأبوها، ثلاثة. ولما علمت بالخبر لم تهتم، لأن الرسول عندها أهم من هؤلاء جميعا. لذلك سألت عن رسول الله، قالت وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها إنه بحمد الله كما تحبين. فلم ترض أيضا، ولكن قالت أروني، تريد أن تراه تطمئن. فأشاروا لها، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة، يعني أي مصيبة سوى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم تكون هينة. عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من كل شيء، أغلى من زوجها ومن أخيها ومن أبيها رضي الله عنها وأرضاه. وهذه علامة الحب الصادق، ليس الحب بالكلام. نعم، جلل كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة هينة، طالما أنت بخير فأي شيء نصب به أمره هين يسير. قال وبات المسلمون في حالة الطوارئ يحرسون المدينة ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم منهكون من الجرح والتعب. منهكون يعني متعبون في غاية التعب والإرهاق والحزن والألم. طبعا نحن الآن نقرأ الأحداث، لكن لو كنت معهم، قتل 70 وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقات الحديد في وجهه في وجنته، أمر شديد جدا. ورغم ذلك أيضا يحرسون المدينة، يخافون أن يأتي المشركون مرة أخرى ونحو ذلك. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد من متابعة حركات العدو حتى يناجزه في الميدان لو حاول العودة إلى المدينة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لابد من متابعة حركات العدو، يعني المشركين، حتى يناجزه، يعني يقاتله في الميدان، يعني ميدان المعركة، لو حاول العودة إلى المدينة، يعني لا يترك المشركين بدون متابعة لأنهم قد يعودوا مرة أخرى. فلما أصبح نادى في المسلمين أن يخرجوا للقاء العدو، واشترط ألا يخرج إلا من شهد القتال بأحد، يعني ممنوع أن يخرج أحد من الذين لم يشهدوا المعركة، فقط يخرج الذين كانوا فين؟ في غزوة أحد. فقالوا سمعا وطاعة، وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد، اسم مكان، على بعد 8 أميال من المدينة، وعسكروا هناك. تخيل معي مقدار التعب الذي هم فيه والذي حدث لهم في غزوة أحد، وفي اليوم الثاني يمشون 8 أميال نصرة لدين الله وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعسكروا هناك، أي مكثوا هناك لتتبع أخبار المشركين. أما المشركون فكانوا نازلين بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة، اسم مكان يسمى الروحاء، على بعد 36 ميلا من المدينة. الروحاء هذه تجدها في حديث حجة الوداع، أن المسلمين كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلوا بالحج أو العمرة ما كانوا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية، تبح الأصوات يعني تضعف، يعني يرفع الصوت كثيرا فالصوت يبدأ يضعف. إذا بلغوا هذا المكان على بعد كم؟ 36 ميلا من المدينة، لاجتهادهم في التلبية ورفع صوتهم بالتلبية. الميل أظن أقل قليلا من الكيلومتر، لكن قريب منه. يفكرون ويتشاورون في العودة إليها، يعني نعم الذي توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم هم فعلا في هذا المكان جلسوا يفكرون، هل نعود مرة أخرى أم نكمل المسير إلى إيه؟ إلى مكة. يفكرون ويتشاورون في العودة إليها، يعني إلى المدينة مرة أخرى، ويتأسفون على ما فاتهم من الفرصة الصالحة، يعني كانت فرصة حتى ننتهي ونقتل من تبقى من المسلمين، كيف انصرفنا. وكان معبد ابن أبي معبد الخزاعي من المناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بحمراء الأسد وعزاه على ما أصابه في أحد. يعني هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد التي هو معسكر فيها، وعزاه على ما أصابه في أحد، يعني قدم له العزاء. والعزاء حينما يقتل للإنسان قتيل تأتي وتقول له البقاء لله، اصبر واحتسب، هذا يسمى العزاء، التعزية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان ويخذله، أمره أن يلحق أبا سفيان، يعني يذهب خلفهم، ويخذله يعني يجعله لا يفكر في العودة إلى المدينة، يخوفه. يعني نعم، لكن هم في الطريق فكروا لماذا ننتظر العام القادم، نرجع الآن وننتهي. نعم، والمشرك لا يفي بوعده، المشكلة هم قالوا سنأتي العام القادم، لكن وهم في الطريق تشاوروا ما الذي يجعلنا ننتظر العام القادم، نرجع الآن ونقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر معبد الخزاعي أن يذهب إلى أبي سفيان ويخوفه، أن يقول له لو أتيتم لو عدتم ممكن تحصل هزيمة، أنتم الآن حصلتم شيء من النصر، انصرفوا. مشرك كان مشركا، معبد هذا لم يكن مسلما. أن يلحق أبا سفيان ويخذله، يعني يخوفه من اللحاق بالمسلمين والعودة إليهم مرة أخرى. فلحقهم بالروحاء، وقد أجمعوا ليعودوا إلى المدينة. لحق من؟ المشركين بالروحاء هذا المكان، أجمعوا يعني اتفقوا أن يعودوا فعلا إلى الإيه؟ إلى المدينة. فخوفهم أشد التخويف، هذا معنى يخذله، لأنه قال إيه؟ يلحق أبا سفيان ويخذله، يعني يخوفه. وقال إن محمدا قد خرج في جمع لم أرى مثله قط، يعني معبد قال لأبي سفيان محمد جمع كل الناس وخرج جمع كبير جدا، فهذا يجعلهم إيه؟ يخافون وينصرفون. يتحرقون عليكم تحرقا، يتحرقون يعني بسبب ما أصابهم في أحد من الحرقة والألم، يعني يقول لك أنا في قلبي حرقة من هذا الموقف، يعني ألم شديد، يتألمون ألما شديدا، يعني كيف فعلوا ما فعلوا وقتلوا من قتلوا. فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، الحنق اللي هو شدة الغضب. ولا أرى أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، يا مصيبة، يقول لهم وأنتم الآن لن تستطيعوا الارتحال، إذا انصرفتم الآن ستجدون المسلمين وراءكم الآن وراء هذه الأكمة، يعني هذا الرمال. يعني شوف خوفهم تخويف شديد جدا، يعني قال هم قد جمعوا واقتربوا جدا، إذا مشيتم أنتم الآن سيلحقون بكم مباشرة. يعني كأنه يرد لهم إيه؟ اجري أسرع قبل أن إيه؟ أن يدرككم المسلمون. ولا أرى يعني لا أظن أن ترتحلوا، يعني إذا ارتحلتم مباشرة ستجد جيش المسلمين خلفكم حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. الأكمة مكان مرتفع، رمال مرتفعة أو هضبة مرتفعة مثلا، لكن ليست مثل الجبل الكبير. فلما سمعوا هذا خارت عزائمهم وانهارت معنوياتهم. خارت عزائمهم يعني ضعفت، بعد أن كانوا قد عزموا على الإيه؟ على الرجوع إلى المدينة، خافوا وضعفت معنوياتهم أو انهارت معنوياتهم. واكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية، إذ كلف من يقول للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم حتى لا يطارده المسلمون، وعجل الارتحال إلى مكة. أبو سفيان هو الآخر يريد أن يفعل شيئا، يعني حتى يمشي وهو مطمئنا، فكلف بعض الناس أن يعود إلى المشركين ويقول لهم نحن قد جمعنا لكم جمعا شديدا، هو ينصرف ولكن يقول لهم هذا حتى يخوفهم أيضا هو الآخر. فهمتم؟ حرب إيه؟ حرب دعائية إعلام. اكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية، يعني شيء يدعي ليس صحيحا. كلف من يقول للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم، الناس يقصد المشركين، قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى لا يطارده المسلمون، وعجل يعني أسرع الارتحال إلى مكة، يعني أرسل هذا الخبر وهو إيه؟ فر حتى يصل إلى مكة. يقول أما المسلمون فلم يؤثر فيهم هذا الإنذار، بل قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا الخبر ماذا فعل فيهم؟ زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وبقوا في حمراء الأسد إلى يوم الأربعاء. هم كانوا يوم الإيه؟ الأحد، مش كانت المعركة السبت، وأتوا إلى حمراء الأسد الإيه؟ الأحد، بقوا هناك إلى الأربعاء، الأحد والثلاثاء والأربعاء، ثم رجعوا إلى المدينة. قال الله عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم إيه؟ سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.